أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. No. بسم الله وَمَا جَعَلْنَا الْقِبَلَةَ

ولئن اتبعت أهواءهم الحق من ربك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحق من ولكل وجهة هو موليها فاتبقوا الخيرات ولكل الحق من ربك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله.